أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله Oh, هو الملك القدوس

ورفعنا لك ذكرك. لك. فإن مع العسر يسرا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإن مع العسر يسرا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا حاكم الله ذلك المشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.